الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيلهم واتبع هديهم إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه، كما نسأله سبحانه أن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، وأن يوفقنا لما فيه صلاح الدارين، إنه سميع مجيب. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في استكمال ما قرأنا به في الليالي السابقة، وأن الإنسان يسن له أن يدخل مكة من أعلاها، وإذا انتهى خرج من أسفلها، وأنه يدخل المسجد من باب بني شيبة، وأنه يبدأ بالطواف، وأن الطواف الأول يكون مضطبعا. وقلنا بأن معنى الاضطباع أن يضع وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن، وأن يضع طرفي الرداء على عاتقه الأيسر، ويكون ذلك في السبعة الأشواط في أول الطواف. وأن من السنة أن يرمل، والرمل أن يقارب الخطى وأن يسرع في المشي، وهذا في الثلاثة الأشواط الأولى من الطواف الأول. وأما الأربعة فإنه لا يرمل بها، بل يرمل بالثلاثة فقط. فعندنا أمران في الطواف الأول، وهما الاضطباع والرمل، إلا أن الاضطباع في كامل الأشواط السبعة، وأما الرمل فيكون في الثلاثة فقط، ثم يمشي بعد ذلك مشيا عاديا. وقلنا بالنسبة للحجر الأسود، إن استطاع قبله، وهذا من السنة، وإذا لم يستطع لمسه أو أشار إليه بيده وقبلها، لمسه وقبل يده، وإن لم يتمكن فإنه يشير إليه من بعد ولا يقبل يده. وأما الركن اليماني فإنه يستلمه استلاما فقط، وإذا لم يحصل له الاستلام لوجود الزحام أو غيره فإنه لا يشير إليه. فالحجر الأسود إذا تمكن من التقبيل قبل، وإذا لم يتمكن يستلم، وإذا لم يتمكن يشير، وإذا استلمه قبل يده، وإذا أشار إليه إشارة فلا تقبيل. وأما الركنان الباقيان فلا إشارة لهما ولا تقبيل، ونقرأ ما كنا مررنا به سابقا من أول دخول مكة. بسم الله وحده، والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ذكر دخول مكة وما يتعلق به من الطواف، وما يتعلق بذلك من الطواف والسعي وصفة الحج وما يرتبط بذلك. فباب دخول مكة باب داخل في كتاب اسمه كتاب المناسك، مر بنا المواقيت، ومر بنا محظورات الحج، ومر بنا الفدية، ومر بنا جزاء الصيد، وهنا كيف يدخل الإنسان مكة. نعم. يسن دخول مكة من أعلاها والخروج من أعلاها، يعني إذا جاء من طريق الحجون فهو أعلى مكة، فهذا الأولى. والخروج من أسفلها إذا جاء خرج من طريق الشبيكة فهذا هو أسفلها، يكون قد طبق السنة إن تيسر له ذلك. نعم. ويسن دخول المسجد الحرام من باب بني شيبة، من باب بني شيبة أو نقول باب السلام. نعم. لما روى، ولماذا؟ لأجل أن يكون مستقبلا للكعبة ومستقبلا للباب، لباب الكعبة، ومستقبلا للحجر الأسود. والبيوت تؤتى من أبوابها، فإذا دخل الإنسان من باب بني شيبة أو دخل من باب السلام فيكون قد استقبل باب الكعبة واستقبل الحجر الأسود، بخلاف ما إذا جاء من أي جهة أخرى. وإن شق عليه الدخول من باب بني شيبة فلا حرج أن يدخل من أي الأبواب شاء. نعم. لما روى مسلم وغيره عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة ارتفاع الضحى. نعم. وأناخ راحلته عند باب بني شيبة. وأناخ راحلته صلى الله عليه وسلم عند باب بني شيبة ودخل. فإذا دخل ورعى البيت قال اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا، وزد من عظمه وكرمه ممن حجه واعتمره تعظيما وتكريما وتشريفا ومهابة وبرا، ويدعو بالدعاء الوارد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم. ويسن أن يقول عند دخوله بسم الله، بسم الله. إذا دخل قال بسم الله، فأي مسجد يدخله الإنسان يقول بسم الله، والمسجد الحرام هو أولى بذلك. نعم. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج قال هذه التسمية، وقال الله بدلا يقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك يقول اللهم افتح لي أبواب فضلك. نعم. وإذا خرج قال افتح لي أبواب فضلك، ذكره في أسباب الهداية، ذكره في أسباب الهداية. قلنا أسباب الهداية لمن؟ لابن الجوزي رحمه الله. نعم. فإذا رأى البيت رفع يديه، وإذا رأى البيت رأى شيئا عظيما، بيت الله، ورأى الكعبة، فإنه يكبر. نعم. لفعله عليه السلام رواه الشافعي عن ابن جريج وقال ما ورد، ومن الوارد اللهم أنت السلام ومنك السلام حينا ربنا بالسلام، وإذا زاد اللهم زد هذا البيت إلى آخره. نعم. ومنه اللهم أنت السلام ومنك السلام حينا ربنا بالسلام، اللهم زد هذا البيت تعظيما. زد هذا البيت يشير إلى الكعبة المشرفة. نعم. اللهم قبلة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، فنعمة عظيمة أيها الأحباب أن يحظى المرء بالصلاة وهو يرى هذا المكان. فكم من الناس وكم من الأنفس التي تتمنى أن تراه ولا يتيسر لها ذلك، ولكن مع شكر الله على ما حب العبد من نعمة وعطاء وإفضال، أن يحرص المرء على تطبيق شرع الله وعلى تنفيذ أحكامه. نعم. اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا، وزد من عظمه وشرفه ممن حجه واعتمره تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا. الحمد لله رب العالمين كثيرا كما هو أهله وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله. نعم. والحمد ثم لله يحمد المرء ربه أن وفقه لإجابة النداء وامتثال الأمر. النداء حينما قال ولله الأمر، ولله على الناس حج البيت، النداء وأذن في الناس بالحج، أي أعلم الناس، أي أعلم الناس، فالأذان بمعنى الإعلام، أي أعلم الناس بأن الله فرض عليهم الحج. نعم. والحمد لله الذي بلغني بيته ورآني لذلك أهلا، والحمد لله على كل حال اللهم إنك دعوت إلى حج بيتك الحرام. دعوت إلى حج بيتك الحرام حينما قال المولى ولله على الناس حج البيت، وحينما قال وعدم في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. نعم. اللهم إنك دعوت إلى حج بيتك الحرام وقد جئتك لذلك، اللهم تقبل مني واعفو عني. يسأل الله القبول والعفو والعافية والسداد والرشاد. نعم. وأصلح لي شأني كله. أصلح لي شأني كله، يعني جميع شؤوني في التي تتعلق بدنياي وآخرتي. نعم. لا إله إلا أنت يرفع بذلك صوته. يرفع بذلك صوته حمدا لله وشكرا. نعم. ثم يطوف. أما المرأة فلا ترفع صوتها، المرأة تكبر وتدعو وتستغفر لكن بصوت خافت، لا ترفع بذلك صوتها. نعم. ثم يطوف متبئا. ثم يطوف، يبين لنا رحمه الله الهيئة التي يطوف عليها الإنسان. هو قد لبس الإزار والرداء، والرداء لبسه على وضعه على كتفيه، فإذا أراد أن يبدأ بالطواف اضطبع، ومعنى الاضطباع أن يأخذ وسط الرداء ويضعه تحت العاتق الأيمن، ويأتي بالطرفين ويضعهما على العاتق الأيسر بحيث يكون العاتق الأيمن ظاهرا، وهذا في السبعة الأشواط جميعا في الطواف الأول. ويرمل، والرمل هو تقارب الخطى مع السرعة، تقارب الخطى مع السرعة، إلا أن الرمل في الثلاثة الأشواط الأولى، فإذا كان عنده يعني أراد أن يطوف فوجد القرب من الكعبة فيه ازدحام، وإذا نعى قليلا تمكن من الرمل، وإذا كان قريبا من البيت لم يتمكن. نقول ابتعد وأتي بالسنة أي بالرمل في الثلاثة الأشواط الأولى. نعم. في كل أسبوع استهبابا إن لم يكن حامل معذور بردائه. إذا كان حامل معذور يعني مع الرداء يحمل معه أحد، يحمل معه طفلا، يحمل معه مسنا، فلا يضطبع، لأنه الرداء حمل به إنسان فلا يستطيع الاضطباع في هذه الحالة. نعم. والاضطباع أن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه وسط الأيمن. الرداء تحت العاتق الأيمن وطرفي الرداء على العاتق الأيسر. نعم. والاضطباع أن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه تحت عاتقه الأيسر، وإذا فرغ من الطواف أزال الاضطباع. إذا فرغ من الطواف أزال. بعض الناس يبقى مضطبعا وقد يصلي ويخرج ويبقى ما دام محرما مضطبعا، لا، الاضطباع خاص بالطواف الأول، فإذا انتهى من الطواف وأقيمت الصلاة أو أراد أن يسعى أزال الاضطباع، لأن الظرف المحدد للاضطباع هو الطواف الأول. نعم. يبتدئ المؤتمر بطواف العمرة. نعم. لأن الطواف تهية المسجد الحرام فاستهبت البداءة به. المعتمر يبدأ بطواف العمرة، والمفرد والقارن يبدأ بطواف القدوم. نعم. ولفعله عليه السلام ويطوف القارن والمفرد القدوم. لطواف القدوم هو الورود، قدم مكة وتحية البيت هي الطواف. نعم. وهو الورود فيهادي الحجر الأسود بكله، يعني الطريقة المثلى التي أرشد إليها المصطفى عليه الصلاة والسلام أن يحاذي الحجر بكله، يعني إذا وصل الخط اللي نسمي خط النية استقبل الحجر بكامل جسمه بكامله، لا يكون وجهه إلى جهة زمزم وكتفه إلى جهة الحجر، لا، فيستقبل الحجر بكله يعني بكل جسمه. نعم. فيهادي الحجر الأسود بكله أي بكل بدنه. نعم. فيكون مبدأ الطواف يبدأ الطواف من الحجر الأسود. لو بدأ الطواف من الركن اليماني نقول المسافة اللي بين الركن والحجر ما تحصل. لو بدأ الطواف من مثلا عند مقام إبراهيم نقول المسافة من مقام إبراهيم إلى أن تصل إلى الحجر لا، وإنما البدء يكون بالحجر الأسود. نعم. لأنه عليه السلام كان يبتدئ به، لأن المصطفى عليه الصلاة والسلام كان يبتدئ بالحجر، وقال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، وقد طاف صلى الله عليه وسلم راكبا ليرينا هيئة الطريقة المثلى في الطواف. نعم. ويستلمه أن يمسح الحجر بيده اليمنى، إذا أمكن التقبيل قبل، إذا ما أمكن يستلمه بيده ويقبل يده. نعم. وفي الحديث إنه نزل من الجنة أشد بيادا من اللبن فسودته خطايا بني آدم. نعم. رواه الترمذي وصححه. نعم. ويقبله يقبله إن تيسر، لكن إذا كان التقبيل يسبب ضررا على الإنسان أو على الآخرين نتيجة الزحام الشديد فلا. إذا كان التقبيل يسبب للمرأة انكشاف وجهها وهو عورة لا يجوز له، لا يجوز لها أن تبديه لغير محارمها فلا يجوز. فمن السنة أن يقبل الإنسان الحجر إذا لم يترتب على ذلك خطيئة، وأما إذا ترتب عليه فأن يكون زحام شديد ويسبب للإنسان ضرر أو على الآخرين من الضعفاء والطائفين والذين يؤدون مناسكهم يضر بهم فهذا لا يجوز، أو أن المرأة تبدو عورتها فهذا لا يجوز. نعم. لما روى عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل الحجر ووضع شفتيه عليه. النبي عليه الصلاة والسلام استقبل الحجر ووضع شفتيه وبكى، فلما التفت فإذا عمر بإزائه، فقال صلى الله عليه وسلم يا عمر ها هنا تسكب العبرات، لأن المكان عظيم. نعم. فوضع شفتيه عليه يبكي طويلا، ثم التفت فإذا بعمر بن الخطاب يبكي. نعم. فقال يا عمر ها هنا تسكب العبرات. رواه ابن ماجه. نعم. نقل الأثرم ويسرد عليه صاحب الإمام أحمد رحمه الله، صاحب أبو عبد الله الإمام أحمد إمام أهل السنة، نقل عنه. نعم. وفعله ابن عمر. نعم. وابن عباس. فإن شق الاستلام والتقبيل لم يزاح، يعني بعض الناس يتصور أنه لا بد من التقبيل، لا بد من المزاحمة، لا، هذه يترتب عليها أضرار جسيمة. فإذا تيسر التقبيل أو تيسر الاستلام دون إضرار على المرء أو على الآخرين فحسب، وإلا فلا. نعم. فإن شق استلامه وتقبيله لم يزاح، واستلمه بيده وقبل يده، لما روى مسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم استلمه وقبل يده. فإن شق استلمه بشيء وقبله. فإن شق استلمه بشيء وقبل ذلك الشيء، أما إذا كان إشارة فلا يقبل. نعم. روي عن ابن عباس فإن شق اللمس أشار إليه، أي نعم، إلى الحجر بيده أو بشيء ولا يقبله. إذا كان إشارة فلا تقبيل، وإذا كان استلام فالتقبيل. نعم. لما روى البخاري عن ابن عباس قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير كلما أتى الحجر أشار إليه بشيء أشار إليه بيده وكبر. نعم. ويقول مستقبل الحجر بوجهه كلها استلمه، ويقول وهو مستقبل للحجر كلما حاذاه أو كلما استلمه بسم الله والله أكبر. نعم. ويقول مستقبل الحجر بوجهه كلما استلمه ما برد، ومنه بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك. ومن العهد قول المولى عز وجل: وعهدنا إلى إبراهيم. وعهدنا إلى إبراهيم، فنحن نقبل الحجر إيمانا وتصديقا ووفاء، وإلا فكما قال عمر رضي الله عنه حينما قبله قال: والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فتقبيل المسلم للحجر إيمانا وتصديقا ووفاء بالعهد. نعم. اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. والتقبيل إنما هو أو الاستلام إنما هو اتباعا لهدي المصطفى عليه الصلاة والسلام. نعم. لحديث عبد الله بن الصائب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك عند استلامه، ويجعل البيت عن يساره. ويجعل البيت عن يساره، لو قال إنسان أنا سأجعله عن يميني نقول لا ما صح الصواب. لو قال إنسان إن التيامن مطلوب، وكان عليه الصلاة والسلام يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي كامل كله، نقول نعم صحيح. لكن الطواف بالبيت يكون البيت عن يسارك، فلو طاف إنسان والبيت عن يمينه لما صح الطواف. نعم. ويجعل البيت عن يساره لأنه عليه السلام طاف كذلك. لأنه طاف كذلك وقال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. نعم. وقال: خذوا عني مناسككم. ويطوف سبعة. الطواف سبعة أشواط. لو قال إنسان أنا أريد أطوف ثلاثة، أريد أن أطوف أربعة، أريد أن أطوف خمسة، أريد أن أطوف ثمانية، نقول لا الطواف سبعة أشواط. وإذا أردت أن تزيد ممكن أن تأتي بسبعة أخرى، وإذا أردت أن تزيد ممكن أن تأتي بسبعة أخرى، لكن العدد المحدد أن تطوف بالبيت ابتداء من الحجر إلى الحجر سبعة أشواط. نعم. يرمل الأفقي. يرمل الأفقي يعني اللي وصل حديثا اللي جاء جديد في أول طواف يرمل، لأنه المطلوب من الرمل إظهار القوة وإظهار الحيوية وإظهار النشاط وإظهار الشجاعة. فأما غير الأفقي يعني لو كان إنسان أحرم من مكة أو كذا فإن هذا لا يتأتى لأنه غير مطلوب، وإنما المطلوب لمن جاء من بعيد ليظهر هذه كما فعل الصحابة رضوان الله عليهم حينما طافوا الطواف الأول. قال كفار قريش: أنهكتهم حمى يثرب. فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يرملوا لأجل أن يكون أن ينافي ما قالوه أو ما ادعوه وما زعموه كذبا وبهتانا، لأن هجرتهم مع النبي عليه الصلاة والسلام زادتهم قوة وشجاعة وحيوية ونشاطا. نعم. يرمل الأفقي أي المهرم من بعيد من مكة في هذا الطواف فقط، إن طاف ما في هذا الطواف يعني في الطواف الأول فقط، أما في غير هذا الطواف لو أراد أن يطوف للمرة الثانية نقول لا ما في رمل. لو أراد أن يطوف طواف الزيارة يعني بعد التحلل الأول أو بعد التحلل الثاني يعني بعد يوم العيد بعد عرفة نقول لا ما في رمل. الرمل خاص بطواف القدوم سواء كان طواف قدوم أو طواف عمرة. نعم. إن طاف ماشيا. إذا طاف ماشي، لكن إذا طاف راكب فلا رمل. إذا طاف في عربية ما في رمل، إذا طاف في شبرية ما في رمل أيضا، وإنما الطواف يكون الرمل في الثلاثة الأشواط الأولى إذا طاف ماشيا على قدميه. نعم. فيسرع المشي ويقارب الخطى. نعم. ثلاثا أي في ثلاثة أشواط، ثم بعد أن يرمل الثلاثة أشواط بعد أن ينتهي من الثلاثة الأشواط الأولى يبقى عليه أربعة أشواط يمشي مشيا عاديا. نعم. يمشي أربعا من غير رمل. نعم. عليه السلام ولا يسن رمل لحامل محذور. اللحام المعذور مثل الإنسان اللي قلنا بالنسبة للاطباع، للاطباع إذا كان حامل معذور فلا يطبع، كذلك الإنسان إذا كان حامل أحد لا يرمل، وكذلك المرأة لا ترمل لأن رملها يظهر مفاتنها وهذا لا يجوز. نعم. ولا يسن رمل لحامل معذور ونساء ومحرم من مكة أو قربها. ومحرم من مكة أو قريب من مكة، لأن المطلوب من الرمل إظهار القوة والشجاعة والحيوية والنشاط، ومن أحرم من مكة غير مطلوب هذا. نعم. ولا يقضى الرمل إن فاتت ثلاثة. ولا يقضى الرمل، يعني إنسان جاء الطواف الأول ثم بعد ذلك طاف الثلاثة الأشواط الأولى بدون رمل، ففي الشوط الرابع رأى الناس يرملون فقال أريد أن أرمل معهم، نقول لا انتهى، لأن الرمل في الثلاثة الأشواط الأولى، ما دام انتهى فلا قضاء عليك. نعم. والرمل أولى من الذنوب من البيت. إذا كان عندنا زحام وقال إنسان هل الأولى أن أكون قريبا من البيت أو أبتعد قليلا وأرمل، نقول ابتعد قليلا وأرمل لأجل أن تأتي بالسنة. نعم. ولا يسن رمل ولا اتباع في غير هذا الطواف. نعم. ويسن أن يستلم الحجر والركن اليماني في كل مرة، هذا من السنة، أن يستلم الحجر ويستلم الركن اليماني عند كل ما عند كل ما يحاذي في كل محاذاة لهما. بالنسبة للحجر إذا استلمه وإن لا يشير إليه، الركن اليماني إذا استلمه وإن لا فلا إشارة إليه. نعم. في قول ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر في طوافه. قال نافع وكان ابن عمر يفعله، رواه أبو داود. فإن شق استلامهما أشار إليهما. وقلنا بأن الركن اليماني لا يشار إليه وإنما يستلم فقط. نعم. للشامي. للشامي وهو الذي أول الأركان بعد الحجر، هذا يسمى بالركن الشامي، الغربي الذي بعده ثم اليماني ثم الحجر الأسود. نعم. للشامي وهو أول ركن يمر به. نعم. وللغربي وهو ما يليه، وهو الذي يلي. نعم. ويقول بين الركن اليماني والحجر الأسود ربنا آتنا في الدنيا حسنة. مشى من الركن اليماني يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نعم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وفي بقية طوافه اللهم اجعل حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، رب اغفر وارحم واهدني السبل الأقوم. واهدني السبيل الأقوم. واهدني السبيل الأقوم وتجاوز عما وتجاوز تعلم. عما تعلم. وأنت العز الأكرم. أو يدعو بما شاء من خير الدنيا والآخرة، ولو سبح وهلل وكبر جاز ذلك، يعني يدعو بما شاء. نعم. وتسن القراءة، لأن عندنا الدعاء على نوعين، دعاء اسمه دعاء عبادة ودعاء اسمه دعاء مسألة. فدعاء العبادة أن يقول الإنسان سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فهذه غراس الجنة كما ورد عن المصطفى عليه الصلاة والسلام. ودعاء المسألة أن يقول الإنسان اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم تجاوز عني، اللهم ألهمني رشدي، اللهم وفقني لما فيه صلاح ديني ودنياي إلى آخر. ويجمع الإنسان بينهما، يعني يدعو بدعاء العبادة وهو أفضل، ويدعو بدعاء المسألة لأجل أن يجمع بين الحسنيين. نعم. وتسن القراءة فيه. نعم. ومن ترك شيئا من التوادي ولو يسيرا من صوت من السبع لم يسح. لو ترك مثلا المكان بالصوت السابع عندما وصل الركن اليماني خرج، فبقي المسافة التي بين الركن اليماني وبين الحجر لم يصح الطواف، لابد أن يكمل السبعة الأشواط كاملة. نعم. لأنه صلى الله عليه وسلم طاف كاملا من الحجر إلى الحجر. نعم. وقال خذوا أني مناسككم، أو لم ينوه، أو لم ينوه، يعني مثلا إنسان يطوف فرأيته فسرت معه، سواء مرت تسبح تهلل تقرأ، ما نويت الطواف فهذا لا يعتد به. فلا بد للطواف من النية، لا بد للطواف، لا بد أن يكون كاملا، ولا بد أن يكون مصحوبا بالنية. نعم. أو لم ينويه، أي ينوي الطواف لم يصح، لأنه عبادة، لأنه عبادة. لو أن إنسان وقف واقف وقرأ الفاتحة ثم ركع وقال سبحان ربي العظيم ثم رفع ثم سجد وقال سبحان ربي الأعلى، يعني أتى بالأفعالك ما نوى الصلاة، نقول صليت ركعتين، لا، فهو صلاة. الطواف بالبيت صلاة، والصلاة لا بد لها من النية، فينوي أنه يطوف، ولا يحتاج أن يقول نويت أن أطوف كذا سبعة أشواط إلى آخره، والنية محلها، محلها القلب، ينوي بقلبه أنه يطوف هذا الطواف. نعم. ولحديث إنما الأعمال بالنيات. نعم. أو لم ينوي نسكه، بأن ما نوى نسك، يعني أحرم لكن ما نوى، لا متمتع قارن مفرد ما نوى شيء، نقول ما صح الطواف. بل أنت متمتع فهو طواف للعمرة ركن، هل أنت قارن فهو طواف.